إذا كن كتب له ها كتب ألي هذا حد؟ قال نعم. ولك يا أجل نعم الظاهر أنه يشمل العام أنه يقال يعطى كتابه بيمينه مكتوب فيه الحسنات ها؟ لا هو يكتب لهم ما عملوا من الخير ولا يكتب عليهم ما عملوا من الشر ها؟ لا فيهم فيهم ناس يعملون مثلا إذا صرحوا 10 سنوات أي. طيب إذا كان طفلا وحج به أبوه يكتب له إيه طيب وشو فيه بلا كتاب ها إيه طيب وش يكتب على أي شيء على كتاب نعم لا ما يؤاخذ يكتب له له ولا يكتب عليه يكتب له ولا يكتب عليه نعم إيه هذا يعود له الأجر ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من الصيد نعم الكتاب هو صحيح الأعمال إيه نعم هو كتاب آخر لا هو صحيح الأعمال ولهذا قال المؤلف استدل بآية الإسراء يخرج له من قيام كتاب يلقاه مشهورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب هو صحيح ها؟ هي يحكم عليك مكتوب مثلا عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا الله أعلم هل يكون في يوم كذا أو يكتب بس قصة الأعمال فقط الله أكبر نعم أعمال الكفار من صلة رحمه وقربة نعم نفقات وغيرها إذا أسلم هل تكتب له أي تكتب كل أعمال الخير اللي عملها في كفره يكتب له إذا أسلم نعم نعم هذه العبارة قلنا الظل الذي خلقه يخلقه المصطفى نعم ما ينقلينها اللي قاعد نصف على الله لأن الرب عز وجل ما له ظل الرب نور ما له ظل وش معنى أنه يظلهم ليه الله عز وجل أعظم من الشمس وأعظم من كل شيء طيب على تقدير صحة الرواية تحت ظل عرشه مثل ما قلنا للأخ إن على تقدير أن المهض المراد إما أن يكون هذا العرش اللي هو عرش الرحمن عز وجل فهو بعيد لأن يعني عرش الرحمن يعني أكبر من الأرض أضعاف المضاعف فيقال العرش هذا عرش آخر مثل الظل لأن العريش يطلق على الظل والضمير يقول يعني عرش يعني الذي خلق يعني الذي خلق نعم في هذا الإطلاق حينما يولد الظل أي ما عمل الظل حينما عمل ما يصل أي مثل لو مات في بطن أمه مثلا أو من حين استهل الماء هذا ما له كتاب وش هنا ما في شيء نعم نبي نحدد يا جماعة ما احنا إلى الساعة 10 الآن باقي 3 دقائق نعم أولاد المشتكين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين ما نزم بشيء فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم مكلفون يوم القيامة يمتحنون أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا وعلى كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء نعم أي نعم إذا مات على الكفر هل هو مثل الكافر أي نعم مثله لأنه إذا أراد الله أن يجازيه جزاه في الدنيا أي نعم في الدنيا فقط لكن الذي يحصل منه عدوان على المسلمين مو مثل اللي ما يحصل منه عدوان يعني ذاك يعاقب على عدوان نعم شيخ في هنا أنا قبل ها؟ نعم إيه لكن الرسول قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولهذا ينسب الآن هو في الدنيا ينسب إلى أبيه. الآن لو مات طفل أبوه وأمه كافران ما ندفن عندنا ولا نصلي عليه. فهمت؟ يعني في الدنيا حكم أبوي، في الآخرة نقول الله أعلم من كان عليه. نعم إيش؟ نعم إيه هذا نفس الشيء. إذا نوى العمرة التي عليه ولكن عجز عنها لا، هذه ينال أجر الحج بالمعادلة لا بالإجزاء. اي نعم تعد الحج مثل ما يقال لا اله الا الله 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد اسماعيل. يعني الذي نعم الذي لا الذي ادى العمره كالذي حج. اي نعم يعني يكتب له اجر الحج. لكن في الحج ظاهر الحديث ايضا حتى في الاعمال اللي مهمة موجوده في العمره، مثلا الرمي والمبيت، ظاهر الحديث انه يحصل له هذا الشيء. يعني بمعنى اننا لا نقول انه يعطى من اجل الحج ما يقابل افعال العمره كالطواف والسعي والحلق والتقصير والاحرام، بل ظاهر الحديث انه يعطى حتى الاعمال اللي مهمة موجوده في العمره يعطى اياها. فضل الله واسع. بعمرة رمضان نعم بدلا عن حجة. نعم لا هي تعديلها في الأجر لكن ما تجزي عنها، يعني معناها إذا ذهب وفعل الحج أفضل. نقول هذا في الأجر، لكن في الأفعال إذا باشرها الإنسان، يعني الإنسان يؤجر حتى على تكلف العمل ولكن نقول للناس لا تحجون عنها، اعتمروا في رمضان. لا أنا أخلي الفريضة، الفريضة معروفة يؤدي الفريضة. لكن الآن واحد قال هل أنتم تنصحونني الآن أن أؤدي العمرة كل سنة ولا أحج؟ ما نقول هكذا، لكن الرسول أراد أن يبين هذه العمرة تعدل الحجة وليست تجزي عنها، وإن عدلتها بالأجر لكن التعب والعنا والمشقة في العمل المباشر ما تحصل العمرة. نعم، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هكذا هو لم يرد أن يثبط الناس عن الحج، وإنما أراد أن يشجع الناس على العمرة في رمضان. فلو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن المعادلة التامة بمعنى أنها تسقط أفعال الحج وأن الإنسان لا يحج، هذا بعيد، ما أراد الرسول هكذا. نعم هذا الحديث إذا صح فنقول إن جلوسه في مكان هنا يذكر الله الذكر له شأن عظيم وفضل عظيم، يمكن أن يعادل العمرة التامة، ولكنه لا يجزي عنه. قد يعادل الشيء ولكن لا يجزي عنه، فنقول افعل هذا وافعل هذا، فالمقصود الحث على هذا الفعل. مثل قل والله أحد تعدد ثلث القرآن، لكن لو قرأ الإنسان في الفريضة 3 مرات في الصلاة قصد ما تجزي عن الفاتحة. نعم هو الظاهر الآن نسول نعم أصبح. أنت الوقت نعم أين المعنى أنه إذا عاش بين أبوين كافرين نصرانيين أو يهوديين أو مسيحيين

لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الله تعالى يقضي للشاة الجلحة من الشاة القرن، وهذا قضى. لكنهم لا يحاسبون أحداث تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب، غير مكلف. طيب، يقول يحاسب الله الخلائق، ثم ذكر وصف. إذا يستثنى من الحساب من؟ سبعون ألفا ومع كل واحد سبعون ألفا، وفضل الله واسع. نعم، السؤال بعدين. طيب، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذا صفة حساب المؤمن. يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحد، ويقرره بذنوبه، يعني فيقرره، يعني يقول له عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا حتى يقر ويعتبر، ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ينتهي الأمر. نعم، ومع ذلك فإنه سبحانه وتعالى يضع عليه كنفة أي سترة، بحيث لا يراه أحد ولا يسمعه أحد، لأن هذا من فضل الله عز وجل على الإنسان. فإن الإنسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح عنك ففيه شيء من الفضيحة، لكن إذا كان وحدك فإن ذلك ستر منه عليك. يقول كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، ذلك المشار إليه الحساب، يعني كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. أما الكافر يقول المؤلف وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تلزم حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، قرأها القارئ لا حسنات لهم، مع أن حسنات جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث السالم ينصب بالكسر، لكن يستثنى هذا الموضع من جمع مؤنث السالم، وهو إذا دخلت عليه لام ناس الجنس فإنه يجوز بناؤه على الفتح وبناؤه على الكسر، كما قال الشاعر لا سابغات أو لا سابغات، لا سابغات ولا ولا جواء باسلة تقلمنون لدى استيفاء أجال، لا سابغات، فيجوز بناء على الفتح بناء على الكسر. نعم، لا سابغات أو لا سابغات ولا جواء باسلة تقلمنون لدى استيفاء أجال. طيب، يقول فإنه لا حسنات لهم، وإذا كان ليس لهم حسنات ما يحسنون، ولكن ماذا يصنع بهم؟ قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، منها عندكم مخزون. طيب، تعد أعمالهم وتحصى ثم يقال هذه أعمال، كما جاء في الكتاب والسنة، ثم يقررون بها وينادى على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، عكس المؤمن. هؤلاء أمام الناس يقررون بذنوبهم وتعد وتحصى، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين. الفرق العظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمن إذا علم بهذا الفرق لا شك أنه يرغب في الإيمان ويقوى وينجح، بخلاف الكافر والعياذ بالله لا يؤمن بهذا الشيء. نعم.

وأنه طريق واسع يمر الناس على قدر أعمالهم، بدليل أن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا، ودليل آخر أن الرسول أخبر بأنه دحر ومذلة، والدحر والمذلة ما يكون إلا في طريق واسع، لأن الدحر والمذلة الدحر الزلق كالطريق الذي يأتيه السيل والماء فيزلق الناس فيه. قال وهذا لا يكون إلا في أمر إلا في طريق متسع، أما الضيق فلا يكون صراط. وقال بعض العلماء بل هو صراط دقيق جدا كما جاء في حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم بلاغا أنه أدق من السعر وأحد من السيف، أدق من السعر وأحد من السيف. وبناء على هذا الرأي الأخير يرد علينا إشكال، وهو كيف يمكن العبور على طريق مثل هذا؟ الجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، والله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون، هل يجتمعون جميعا في هذا الطريق أو واحدا بعد واحد، الله أعلم. المهم أنه إذا فرق عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب قبوله والتسليم له. وهذه مسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين، لأن كلا القولين له وجه قوي. وقول منصوب على نسم جهنم، نسم جهنم يعني نفس جهنم، على نفس النار يسر ممدود عليها ثم يمر الناس عليه. والمراد بالناس هنا المؤمنون، المراد بالناس المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار ولا حاجة أن يقعدوا مع هذا الطريق، إنما يقعدوا مع هذا الطريق من يكون من أهل الجنة. فيمر الناس عليهم على قدر أعماله، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. أيهم أسرع؟ لأن البصر أسرع من البرق. ومنهم من يمر كالريح الهواء، والهواء سريع سريع، لا سيما قبل أن نعرف الناس السيارات. نعم، والهواء المعروف أنه يصل إلى كم، يصل أحيانا إلى 140 ميل في الساعة، أحيانا يكون عواصف تأتي في بعض البلاد تبلغ إلى هذا الحد 140 ميل. كم تبلغ من الفرق من الكيلو؟ لا لا أكثر، لأن الميل أظن كيلو ونصف أو الربع. طيب إذا تبلغ مسافة عظيمة، لكنها مع ذلك دون الطائرة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بما يعرف الناس في ذلك الوقت. ومنهم من يمر كالفرس الجواد، فرس الجواد الجيد السابق في مشيته، ومنهم من يمر كركاب الإبل وهي دون فرس الجواد الكثير، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشي. يعدو يعني يسرع، ومنهم من يمشي إلى آخر. طيب هل هذا باختيار الإنسان أو غير اختياره؟ بغير اختياره، لأن لو كان باختياره حسن كل واحد يحب أن يقول بسرعة، لكنه بغير اختياره وعلى حسب سرعته في قبول الشريعة في هذه الدنيا، لأن الصراط في الواقع هنا هو الصراط في هذه الدنيا. ها؟

ألا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منه. السباعة الأولى يقول فيسكر في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. يسكر حتى هذه تعليلية وليس إطرائية، لأن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تنتهي قبل أن يقضى بين الناس، فإنه إذا شفع نذر الله عز وجل القضاء بين عباده وقضى بينه. فهذه أعني حتى ليش؟ للتعليم. نظيرها قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فإن قوله حتى ينفضوا للتعليل وليس للغاية، قل لا يعني لا تنفق عليهم لأجل أن ينفضوا عنه إذا احتاجوا إلى النفقة ولم يجدوا إنفاقا انفضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب حتى يقرى بينهم، يقول بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، وذلك أن الناس يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقول بعضهم لبعض ألا تطلبون أحدا يسعى لنا عند الله يريحنا من هذا الموقف؟ فيوقع الله في قلوبهم الذهاب إلى آدم لأنه أبو البشر، فيذهبون إلى آدم ويسكون إليه الحال ويطلبون إليه أن يسعى لهم إلى الله، ولكنه يذكر خطيئة وهي أكله من الشجرة بعد أن نهي عنه فيعتذر. هل أكله من الشجرة عذر في ترك الشفاعة؟ الجواب تخنيق. الجواب الشافع لا يتقدم إلى المشفوع إليه وقد عصاه، لأنه يخجل بلا شك. أرأيتم الآن لو أن أحدا أساء إليه إساء وجاه إنسان وقال ربك جزاك الله خير تشفع لي إلى فلان، نعم عندنا ثلاثة الآن ثلاثة نفر، شخص أساء إلى شخص أساء إليه ثم جاء شخص ثالث يطلب من الشخص المسيء أن يشفع إليه عند هذا الشخص الذي أساء إليه، هل يساء ولا لا؟ ما له وجه يساء، يخطئ. حتى لو شفع وش يقول له؟ أنت ذنبك إلى الآن ما بعد رأى تصدعه كيف يجلس؟ فآدم يعتذر لأنه في مقام يستحي من الله عز وجل أن يسعى إليه سبحانه وتعالى وقد أصاب، وهذا من كمال أدبه، وإلا فإن هذه المعصية قد زال أثرها نهائيا. قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. طيب يوقع الله في قلوبهم أن يذهبوا بعد آدم إلى نوح، أولا لأن نوحا هو الأب الثاني للبشرية، ولا لا هو الأب الثاني؟ لأن الله تعالى أهلك الناس إلا ذرية، قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقون، كلمة هم ضمير فصل تفيد الحصر، هم الباقون. فيذهبون إلى نوح لأنه الأب الثاني ولأنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ويطلبون منه الشفاعة ولكنه يأتي. لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق. فيذهبون إلى إبراهيم، يلقي الله في قلوبهم أن يذهبوا إلى إبراهيم لأن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ولأن إبراهيم هو أبو الأنبياء، وهو أبو البشرية أبو الأنبياء. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. يذهبون إلى إبراهيم ويعتبر أيضا، لكنه يعتبر بماذا؟ لأنه كذب ثلاث كذبات، وهي كذبات في ذات الله عز وجل لله، منها ما هو مؤول، ومنها ما أراد به الحق وإفحام قوله، لكنه بكمال أدبه يعتذر لهذا. يأتون إلى موسى لماذا؟ لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، فيأتون إليه ويعتذر. لماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتله، وهي الحب، لأنه خرج ذات يوم فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، نعم، فوكزه موسى فقضى عليه وهو لم يؤمر بقتله، فيعتذر بهذا العذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعتذر، لا يذكر ذنبا، لكنه يحول أو يقيم الناس إلى من هو أفضل. يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن قلت: لماذا لم يلق الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى محمد من أول الأمر؟ فالجواب: من أجل أن يتبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا ما ظهر لنا، وقد يكون هناك حكم أعظم من هذا. نعم. يقول طيب، يقول: حتى تنتهي إليه، إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، ثم يقوم فيستأذن من الله عز وجل، فيأذن له ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد، واستنى على الله عز وجل ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع، فيشفع في أهل الموقف، فينزل الله عز وجل للقضاء بين عباده. هذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الشفاعات، لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم. الناس الآن يذهبون إلى كل هؤلاء الرسل الكرام، إلى آدم وهو نبي، إلى نوح وهو رسول، إلى إبراهيم وهو أفضل الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى موسى، إلى عيسى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، ها؟ ما هو رسول آدم نبي، نعم، كل الرسل الذين ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: ترعى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم. نقل على هذا. جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلها في ميزان حسناته.